السلام عليكم ورحمة الله. يزري غما سوى واللي يزرين إذ النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي دير هاجرني نماس مكة يسقوز نماس المدينة يستصنف رحناية المدينة. ينكر النبي صلى الله عليه وسلم كرقات ينغ المهاجرين لدوشين غمكة يسمونت ديان اللي جايين غايت المدينة التمعي وين ما سنجنات النسن التمعي وين ما سلمعيش النسن أسقوسا نجوارن اللي غد بحرا وش كان بنا نقيس المسجد إلي لدان والسيس قواسن تيلي غزوة بضرين اللي متسلم نيت تنصر قيزي مسلم إمتقيز كراضي دا 20 سين جمراو وكافري يكرف قيز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كراضي دا 20 سين جمراو يضنين يتنصر قيز الإسلام يعني الناصري عظمن لوقع يضن بادر توقع رمضان ويساد مراو رمضان زون ويساد مراو رمضان اللي غيوري النبي صلى الله عليه وسلم سلمدينة يوين كرفان الناس نغات جيز نسين جان باهرة الظلام يا ناس تين نضر بن الحاري دياني اظن جان باهرة الظلام باهرة باهرة إني سيدنا علي نغيتني نغيتن أشكون قيقان الأمور يغسل تبيتي زوران الناس لدو كنت زيادن غيك اللي يطف الخير زوران يطف الشرح تنتني زوران اللي غني لك من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المدينة يا مراس سين كرافانا قيزن تهلا نتمتى جنس الجوع أشكون بناد من مساء انت وانا آدم قن كله مدنيان العذاب ولي فولكي وانا لا تتنغط نغطشت كليتي ما تكات تعدب تاكينات ولي اللي غدين ولي فولكي نكرم قرايش ارسي قيرنا نفجون ولي تكرفنين يسقس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الناس ما دون يظهرن اما سيدنا عمر انت اللي كان شجيع ولا يتخمم غلومور غلومور نصحت الناس يا رسول الله هاتني كلنا نغ فكي فلان لي كان يسنع مي تفكتي فلان يسنع ميس تفكتي فلان قماس تفكتي فلان كلاتنا كلنا غاد السن الكفار يسا غادي يجلس نولي شمح حتى كيت الحنانة هذا غيك صن السن بعد ما نقع سيدنا ابو بكر الناس يا رسول الله ترويد عمي تنغ تويتني دلوقت سدي فسن النغ يسكر بغيك اللي راه اي فولكين اجيز نمز الفلوس نقوش الفلوسان ان النور زماس لعل وعسى اتني وفقر بس سوديني مسلم اللي غيزر النبي صلى الله عليه وسلم ميد نخالف غيكان يتابع اول سيدنا ابو بكر اشكو سيد اشكو النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب نادمي حنان وليصدار اي زر ميد نقان ابلغت الكاتوي الوقت ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ان النور زماس اول فاتين تفدون عليك كان 4000 3000 4000 3000 اللي يغتن كله فدان والسعاني مسلم نغلم ولان غنون سرسن حتى ولي السنة ما سن قريش يترى في كناس مرا وتروى آدسني علم الزتران يعلم سنة قماء وانا يعلم المرا وينرز ما سن تبلا الفلوس كده السنم يستغريس تحب النبي صلى الله عليه وسلم يسي حب كل قرميد لا يفرخان ولا تفرخين ولكن تغري اللي يمون الدين تغري اللي يمون ضحف ظلمه تمون العرض سواء تكيسير قاسم ولا تمغارين هني اللي تمغارين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقران ولا الصحابيات ولكن طلن الدين نسن هن الدين ولي منافة تغري تغري ولت منافة الدين اللي تكمل القضية يعني اللي نكون فدان عاتبتي ضربي يعاتب ضربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن يسن ما خليه فدان إذا سبارة ترام الفلوس ترام بهرة الدنيت ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إن يصرب ولا أولاد لفركي أتنت جيمت نور ما سنسى أيد لي فولكين دا جيت نسكن ما ستي القوة ما ساكن تكسود نمدن قال يلا النبي صلى الله عليه وسلم أنت الصحابة إنما لدي قوز غسك العذاب غير لا يبخر بتبارك وتعالى يخسم في الله سحتين ولا قيتين الشغل سيدنا عمر غيدا غدا غيت السن بنادم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسي قيس مقن ربي يسولي السين غير الغيب غير ما يسي من ربي تبارك وتعالى اللي غد في الله يسولي قيس الوحي يسكر غير غير لا سيظهر أمس المشاورة أشكون يوم رسل بيت شاور الصحابة اللي غينا القرآن وشاورهم في الأمر إن ذا ربي أمس لوصف المؤمن وأمرهم شورى بينهم اللي غتني شاور يفتني خلاف إن سيدنا أبو بكر بعض ميدنا غير سناني تبعات النبي صلى الله عليه وسلم غينا يفسنت يزد مد كل رجل غير اسم غن ربي لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء كراي لان دول أقضان ربغي الله هنو للسين غير غير كي يصد ربي تبارك وتعالى وحدك نغوانا متتميت سلوحي نغاست فيت للهم أو هاخت تزري نباضر التي توقع مصر رمضان رمضان نيزوار نغاك نزوار نغسلي يزد تظليت خمسة الصلوات السلاء قلتت للهجرة وظوم يشكد ويسيس وقسنا بعد الهجرة وظوم رمضان كذلك الزكاة أقول نحتى أنت ديوشكا يفرض ربي تبارك وتعالى واني طافن واني كارزن عيفك الحق نصل عشوري مساكين واني طفن فلوس عيفك الحق نصل عشوري المساكين أكيد يسكلوا بين علماء هن بنادم يغيك العشور عليك الزكاة على ستق ربي تبارك وتعالى البركة أما ما يسي وانه لك كان الزكاة ولا لك تكسل عشور هن البركة ولا تيل اختياف وتنس ولا تجارة نس غينا يفيد رانا نتميزارا ننغ اللي يد اللي تكسن العشور غايد يزرين أنت فتسموش تغرى مراو التغراري عيش جيزنت يسكرزنت الشين جيزنت مزان يسكن جيزنت فلون تي الطالب سوري كرز جيزنت سوري جيزر بالبركة غيلاد اللي غاسول بها لو تكسن ميد العشور سوى دارس ها البركة تكسو كان غلوقت هاتي يعني لين ايقا مسلم يخسد كله يج وليقا التقرية تسقية تسقوهو يعني يفيد طال الميد الزكاة الزغمة دي فرض ربي تبارك وتعالى الصيام طرف الطرف اللي تكسن ميد نماس يغي يكمل رمضان يغرى دي صبح العيد هذا كسن ميد طرف الطرف هاتيني زواج النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يحيان يختقم سموس يختقم مي ولا مراو يواجف الله وناس تكونو تكسن لا فرقاز ولا تمغارت واللي مقورن ولا واللي مزين اش تكونو كسن هني لغية الحديث وانا يظوم ولي تقبر بالصيام صغاري غيك صفطرت عن اشتكسيان يفكتي المساكين ابهري فلكين غير المساكين يدمنك والناس يحتاجان خالتيك ولا عميك ولا يلس عميك وانا فوقان وتنفاقتي غيك المسكين هانت ناقان اولا هان بنادمي غيفكا الصدقة وانا يقاني دمنس هان يسيد لجور لاجر نصدقة لغتفكا ويسين لاجر اللي غيصيري دامنس اللي غيزني حنا هو هاو السي سقواس نزري ويسكرا دي سقواس توقع جيزية الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم الكمتي الأخبار يو قبيل الاشتين غاطافان غاطافان يو قبيل الاشتين غاطافان إن كريو كافي اللي غيزن مقورن تيلي جيز النفوسية القريش الكفار إن عيس النكيسة الفتوغة الدغزوغ محمد اللي غيسل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة غي كان فتون زورنتين أفتون سنتنس سفتان وقوزني تغيى المكان غدوك الأشجار أما سنتا ما يودرار يقوز النبي صلى الله عليه وسلم أحتنتان غدو يتجرت يعلق جيز سيفنس ولقد يسين النبي صلى الله عليه وسلم أي اللي غدي بدي وكفري اللي على ستنين دو عثور دو عثور على ستنين دو عثور زون يسمون الجنون دو عثور إن و أين النبي صلى الله عليه وسلم يبد في النبي صلى الله عليه وسلم يسفد السيفنس إن سوى محمد ملك كسوفوس وغيلا يلا فوسي لتيوت إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رب ليك كسوفوس يتصغر مربى فوش نسى ما سيقريق ناد وكال يقمى التسوليس يوكس اللي غيظى المعجزيان يصام حسن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يفتو دار القومن سي حكو ياسن غي كان يسلم كله او يصزريت وانا مويرا ربي الخير غسل قريش طين النبي صلى الله عليه وسلم تنغين تابعان تيدا تندان غينا ما سنت الصحابة نس ويد يات يهدتنا كل سس ربي تبارك وتعالى قين كل مسلم هاتي وانا مويرا ربي الخير على التي تهدو وانا موتو ذي ربي الحول ولا قوة الا بالله على العظم غينا يفع عبدي الطلبة نربي التسك ربي غراس التحفظ ربي غما يخشن التحفظ ربي ما سنت قاسين هنو انه اللي يحفظ ربي هاتي نولي تحفظ وانا يحفظ ربي هاتي انت كي تحفظ هل غزوة دستين غزوة غطفان أيوة أرى قريش اللي زرين انتني واللي أي دست النبي صلى الله عليه وسلم اللي يوقعك اللي أيسن يوقعان أما سنبادر فتون ورين قال كل الآن يموت غماتنا كرينا يموت بابا كرينا يموت يسن عميس مولن كل الآن هند لي ترفك نسن ليخت للتجارة نسن هاتي نبدر يستنجع يستولوين مسلمين نكرنا كل من ربح التجارة يادا تيد نسمون اي 50,000 سيدة 20 دمرة ويفض والف اي الناس تيد نسمون اسس ننكر المغد محمد ادنسي يدمنغ ادنسي الحق اللي يصنفع نكرن نسمون عقد عاقد ند حركة ندسرش يان 3,000 اللي غدلك من الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم يسمون ديت المدينة إن يسمى دون يظهر حق قريش إننا غوش كان سرنا ما دون يظهر إن أوان خالف واللي جربني الأمور اللي مقرين الناس ينسكو سغطوا معنغ يغلسن غكش من أما سا نقرت قمع قالت إني كات السيوفة قرت قمع قالت إني كات نتمغار نسي ظلام ما سيجي وزورن شبنا نسوهو شبانة شكون الشبانة قيد نتليت الشجاعة إنا شو سنفوق لما غنديس واتنجد في الأكشمن اللي غن خلافا يكشم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة زبان الحرب يسيد السيفنس يفوقد يتابع الشبانة اللي غدي فوق والنبي صلى الله عليه وسلم يمون الصحابة دين ألف ينكر نكر المنافقين تابعني المنافق من قرنستين عبد الله بن أبي يقوي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بقى المدينة دون نفوغ يخالف النبي صلى الله عليه وسلم شكون يظل جون الصحابة جون الشبان رنا دفغن يتابعت النبي صلى الله عليه وسلم إن يسكن محمد التفن تابع ما خان غيو ينغ يوريد تابعانتي 300 المنافق يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 700 أشكين ديك لو داينة أدعون النبي صلى الله عليه وسلم إن يسنوه أدعون كيش أصاب بسخير غير حقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن نكني ولا نتعاون ولا نسجي المعاونة ولي يقلغوا الجنين أو فتون جين 700 فوق نسي المحل اغتمل المدينة إلا جيزيو درستين نحود غنيو في الغزوة درستين غزوة أحود لي جوار سنتيني غزوات وبادر اش كنت توقع الغزوين غير ما كان رستين بادر اختاد توقع ختم يا ودرا على سنتين وحود غني فاشتين غزوات وحود ايوا ما جيش يوقع اللي غيرك من النبي صلى الله عليه وسلم غين شكوش قريش اش كين سكرادي دوالفن 3,000 كان كذا وكذا ديسان كذا وكذا درعمان السيوف الشجيع شنو كان كله قال لنا وفتوني بلا يخضانا محمد ديت مصدره ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الصحابه يا سيدي يان 50 سيدي 20 دمراو يان 50 ياتني لما صندرات غي التفات الناس وكوني بقايا صغيد اداء ادوي لما غادي كان ضرتنا هيا انا كاين ما غنلعبو كني حضيو تاغي دنضافن يفتو النبي صلى الله عليه وسلم بدون الحرب زيد زيد زيد بدون الحرب لحين يفكر ربي تبارك وتعالى النصر مسلم نشكون مسلمين ويمت مسلم انت انك غموت فتي غسلش انت يغد بقى وخيارت يكافرينك صدنو غير دمتن زايد نما غن الصحابه اللي غنيت اللي غنيت سكنت الرزام ماش العدو زرانني دوقا 50 لي ان خلاص هذا اختير زيه قلت ما صنبادر خالف النبي صلى الله عليه وسلم اش كنت ايرينا التسين تسعيد ايرينا تشراكين دميدن يانا ارشتين خالد بن الوليد يمون ديد سيسان انت يقاني في يسان قريش اللي غين قالوا كان يسجين ماني كي كتل غرط يزرعوا كان غوين خوين غين يولد كيس الصحابة ما غنيت الصحابة العدو صغر قدام نسن تلي غاش نديك خالد بن الوليد دي سان دي منظرات وشو السين ما استبلان العدو قدام النسن العدو وضرات نسن إلي ميغ أي ميغ إي ميغ ولكن الصحابة يقدين توقع إذن كان نسن قدام كان نسن ضرات وشو الصفوف اللي سكن أشكون عقود هنا تمام الصفوف زند وين تظليت الصفوف اللي سكن مختال إمت عقود هنا الصحابة سي داعش إكرادي داعشرين سين دمراو أي مولن يختمصنا بالشهادة زغيز سيدنا حمزة عميس النبي صلى الله عليه وسلم الشجيع اللي شون النيغي قلت فرغ واض وعميس النبي صلى الله عليه وسلم عتين زرياد النبي صلى الله عليه وسلم يشطف عميس أبو لهب انت يموتي كافري والو أبو طالب وليسليم يموتي كافري حتى انت بس سيدنا علي سيدنا حمزة هاتي يموتغي سيدنا العباس انت دي أقول لما سيدعميس النبي صلى الله عليه وسلم هاتي تشن بدر إن شاء الله تبارك وتعالى اللي يقع كان الصحابة يقع جيز انت مرايان وقوتن بزاف النبي صلى الله عليه وسلم يبد انتديان منه إلا ما يرون الصحابة وكان المقصود توقعين الصحابة بزاف يموت انتو شلاف اشكين دقوا انت مغارين اللي مموت انتي رقاس نسن دابس انت ما سمكع اشكين سيدنا حمزة بنت حدي قنس السين تسن ستشتن تستقوضي اللي غيظ النبي صلى الله عليه وسلم غي كان ينا يغدي وربي تبارك وتعالى وفي غرة القريش مية ملقين سكر غيكا إن يصدر ربي تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شاي أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون إن يسهتين وكي قتل أمر ليقي وينك وين ويقى إن يصدر ربي تبارك وتعالى وينك إلي ربتني عدب قريش يعدب إلي غير لازم صامحي صامحسن أو يصزريت بعد ما جاوب دتنير هان ربي كانوا قال امر وينس هانو اللي يجيو الامر الملائكه واللي يجي الامر الانبياء واللي يجي الامر الاولياء واللي يجي الامر حتيان سلات هان كل ما يسنسابن الى اولياء غير لي كان وين ربي تبارك وتعالى هاني غرى يونس يغرى مسلم يضرات الحظ كان مسلما نس اي وين الصالحين يشفوا الكين يسنحوا بربي تبارك وتعالى الى كان غرس نس ان وحتى انت اي كغرس نس ربي لعل وعسى اديد سليمون النبي صلى الله عليه وسلم يبد اي اللي ترزته خصنا نسقى الحرب حتى انت تكشمقيز كروج لما سوج من نسي مرت اي اللي اقول الزريت بداد قي كان الصحابه اي اللي كاء وان قريش زرانو كان غي كان ولاش نفكر ربيت الشجيعات مثلا كشمس المدينه تبقى نغين اللي غير ربي تبارك وتعالى اجلك من قريش غير ليران إلو حضر ربي تبارك وتعالى الخوف غرادسن غيكد لي داونك من إن شاء الله أما سلحة جديد جوشان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.